علي بالوصال من علي بالوصال من علي بالوصال بالوصال من علي بالوصال يا سيدي كم لي تمنى وصالك يا سيدي كم لي تمنى وصالك من الحسد وينك يا سلام يا لا لا لا